قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، فهذه مذبحة جديدة ومجزرة جديدة يقوم بها اليهود أحفاد القردة والخنازير في حق المسلمين في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، قتل العشرات حوالي 400 قتيل وما يزيد على 700 جريح، وكثير منهم في حالة خطرة، وعدوان عجيب جدا. يعني استخدموا الطائرات حوالي 60 طائرة F-16، 60 طيارة تضرب في قطاع أعزل ليس عندهم بطاريات ضد الطائرات ولا مدافع ضد الطائرات ولا دبابات ولا أي شيء إلا بعض الصواريخ، بعض الصواريخ التي لا تؤثر كثيرا ولكنها تسبب الرعب فعلا. وهذه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه اليهود هي من حق الفلسطينيين أن يطلقوها. شعب تحت الحصار، شعب جائع عطشان، لا طعام لا دقيق لا ماء لا دواء لا كهرباء لا أي شيء لا أموال، هل يريدون أن يذبحوا الضحية ولا تتحرك ولا تتحرك ولا تنتفض؟ حتى الناس عندما يذبحون الخراف يعطونها فرصة لكي تتحرك، أما هؤلاء يريدون ذبح المسلمين وقتل المسلمين ولا يريدونهم أن يفعلوا شيئا حتى هذه الصواريخ، فتكون النتيجة ضرب القطاع بستين طائرة، طائرة واحدة تكفي، ولكن عندهم وحشية. لا أقول طائرة واحدة تكفي كالموافق، ولكن أريد أن أقول لك على الوحشية، هذه وحشية في الطباع عندهم. عندهم 60 طائرة، ناهيك عن البوارج التي تضرب من البحر. على أي الأحوال، هؤلاء القتلى نحتسبهم عند الله عز وجل شهداء، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد من قرصة البعوضة. نحن نتخيل أحوالا معينة عندما تنظر إلى القتلى، أنت تتخيل مشاعر معينة، والحقيقة عكس ذلك. القتيل من قتل في سبيل الله عز وجل لا يجد من ألم القتل إلا كقرصة البعوضة. أنت تشاهدهم ملقى على الأرض بهيئة معينة تقول لقد تألم، لقد حدث به كذا وكذا. نعم نحن الذين نتألم، أما القتلى نحتسبهم عند الله عز وجل شهداء، وما عند الله خير وأبقى. والجرحى لهم أجرهم عند ربهم تبارك وتعالى. فمن جرح في سبيل الله عز وجل جرحا يجيء يوم القيامة وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نحن لم نخسر الحمد لله عز وجل، قتلى عند الله عز وجل نحتسبه، والجرح لهم أجر ولهم ثواب. إنما هي مشاعر عندنا حزن وألم، من قتل له قتيل يحزن على فراقه، من جرح له إنسان يتألم لألمه، ولكن يعني نحن لم نخسر شيئا بحمد الله عز وجل، هم الخاسرون. وعلى الباغي تدور الدوائر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الحزن على المواقف المخزية للقيادات العربية والإسلامية، مواقف مخزية مهينة ليست على مستوى الحدث أبدا. هؤلاء الذين يقتلون مسلمون، عرضهم هو عرضنا، دماؤهم هي دمائنا، ما يؤلمهم يؤلمنا، والمسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه. المسلم أخو المسلم لا يخذله، إن قال وإسلاما لابد أن يهب القادر لنجدته. لا يخذله ولا يسلمه، لا يسلمه للأعداء. والمسلمون يقولون وإسلاما، أين أنتم أيها المسلمون، أين أنتم أيها العرب؟ ولكن لا حياة لمن تنادي، قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لو كنتم تنادون على أحياء لسمعوا، ولكنهم ينادون على موتى، أقصد القيادات، موتى. وموتى لأن النائم توقظ الأحداث، أما الميت مهما يحدث لا يقوم من نومه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تصرفات ليست على مستوى الحدث، انهم يحاولون اجراء قمه، ده القمه بيقولوا هتعقد يوم الاربعاء، ده هم بيقولوا يوم الاربعاء، وبعد كده طلع واحد قال لا ده الاربعاء مش هيلحقوا، تكون الدنيا خربت مش هيلحقوا. امبارح السبت ولسه هيجتمعوا الاربعاء، واحد قال لك لا ده يمكن الجمعه. طب حتى الاربعاء ده بعيد قوي، كنا متخيلين ان الاعتداء يتم السبت، يجتمعوا السبت بسرعه، انما لسه في اجراءات امنيه ولسه في ترتيبات وجدول الاعمال. حوار صعب جدا، ما هذا يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الشعوب انتفضت، ولكن يعني مظاهرات في دمشق، في بيروت، في صنعاء، في القاهرة، في العواصم العربية، ولكن نحن لا نحقر من المعروف شيئا. الناس اللي طلعت جزاهم الله خيرا، بس طلعوا يعملوا ايه؟ ده بينشدوا الرؤساء بيقولوا لهم اتحركوا اعملوا حاجة. ما ده الحاجة العجيبة جدا. فالأمر لله عز وجل. ما هي الحل؟ الحل بقى ان احنا لما تتصلع مش بنقول يعني لا نحقر من المعروف، الناس اللي طلعوا بيقول لك جزاهم الله خيرا عملوا اي حاجة، بس كلام اكتر من كده اصله يعني الاحوال صعبة لازم نعترف بيها. علشان القادة يعملوا حاجة لازم القادة على مستوى معين بصفات معينة، والقادة دول مش موجودين. ليه مش موجودين؟ عشان احنا وحشين، عشان الشعوب وحشة، كما يكونوا يولى عليكم. الشعوب وحشة، تشوف المزارات، مين اللي طلع في المزارات؟ لا ما اعرفش، حزب البعث وحزب الوفد وحزب التجمع وحزب كذا وكذا، وناس علمانيين وبيحاربوا الدين ونوعيات سيئه، نوعيات وحشه، هي دلوقتي اللي بتقود الامه. يعني المزارات مين اللي بيعملها؟ الاحزاب. الاحزاب ومين القاده بتوع الاحزاب؟ زباله، انا اسف بالكلمه، سفاله، حرب الدين وعربده وفجر. ما هذه اللي بتقود الامه وبتقود المظاهرات. والناس جزاهم الله خيرا اللي طلعوا، بس انت طالع انت ده اللي بيحارب الدين، هو اللي يطلع في المظاهره؟ والله يا اخي لو كان الناس ناس طيبين، واحد رفع ايده يا ربنا يستجيب. فالشعوب لسه وحشه، فيها خبث، والخبث كتير، ولما احنا احوالنا تتصلح ربنا هيولي علينا الاصلح. قوم ده بقى يعني ربنا يجري على يدي الخير. هذه الامور ماشيه كده عشان ما في قائد بمواصفات معينه، ده القائد دايما من عينه الشعوب، كما تكون يولى عليكم اعمالكم عمالكم. الاعمال بتاعتكم هي الايه اللي متولين عليكم، فكل الاعمال بتبقى كويسه، وفي شرائح كثيره جدا من الشعوب صالحه، ربنا يولي عليهم عينات طيبه، والعينات الطيبه دي هي دي اللي على ايديها الفرج باذن الله عز وجل. فاحنا نصلح الشعوب. واحد يقول لك انا هستنى لما نصلح، ما قلتلكش كده، الناس اللي طلعوا جزاهم الله خير كل واحد على قد ما يقدر يعمل. بس عايز اقول لك الصح الحل. وبعدين فرقه كبيره جدا برضو، المفترقين دول هيجي لهم النصر منين؟ لا ده النصر ينزل مع الاتحاد. لما اشوف النهارده في فلسطين حماس وفتح، طبعا فتح دول مجرمين، وبعدين متواطئين مع اليهود كتير، ولهم مساجين في غزه، ويطلع واحد امبارح يقول لك سيبوا المساجين بتوعنا عشان ما يتضربوش يتقتلوا. المساجين بتوعكوا؟ ده المساجين بتوعكوا دول خونه، ده مسكنوا في قطاع غزه لان هم ظبطوهم بيتعاملوا مع اليهود، ده بيتخابروا مع اليهود، فاتمسكوا واتحبسوا. ده انا مش عايز اقول لك ده جنائي، ده ولا جنائي ولا سياسي، ده خاين. فيطلع واحد يقول لك سيبوا المساجين عشان اليهود ما يضربوهمش، والله لو ضربوهم يلا في 60 داهيه. ده متواطئ، ده عميل، ده خاين. ادي المساجين بتوع فتح اللي يقول لك سيبوا المساجين عشان ما يتقتلوش. ادي احوال اتهامات، يقول لك سيبوا المساجين بتوعنا، سيبوا ما اعرفش ايه، وانتوا السبب بتوع حماس، وان حماس تقول كذا، اختلاف حماس وفتح، اختلاف. وبعدين تسمع الاخبار حماس مع مصر بيضربوا في بعض، وبعدين تسمع الدول العربيه كلهم بيضربوا في بعض. الراجل بتاع ليبيا قال لك مش هحضر القمه الا لما يلغوا المبادره العربيه. يلغوها ازاي؟ ما تحضر انت وقول لهم الغوها. ما يعني هو متخيل ان ايه؟ ان واحد يطلع احنا لغينا المبادره العربيه مثلا، فيروح يحضر هو القمه. ما انت حقيقتا تحس الناس بتفكر وهم. فواحد يقول لك انا مش هحضر القمه غير لما يلغوا المبادره العربيه، والتاني يقول لك انا اشك في انعقاد القمه، ولو حضرت مش هحضر. من البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. الله ولي الصابرين، الله المستعان. الأمر لله حول صعبة جدا، بس برضو الأمة فيها خير، والناس اللي طلعت، معظم الناس اللي طلعت ما لهاش في الكلام اللي أنا بقوله ده، ما يعرفوش حاجة. يس إيه يعني حد يقول يلا على الناس فيها خير، زي ما قلت لك لا نحقر من المعروف شيئا. ها؟ يعني الناس فيها خير، والناس دي لو اتفتح لها باب الجهاد، لو اتفتح باب الجهاد يلا اللي عايز يروح يجاهد يروح. ده انت هتلاقي بحر من البشر. ده احنا لو كبسنا على اليهود كده من غير سلاح، والله لو ضربونا مش اف 16 نصنا يروح والنص هيخش يكفح. والله الواحد ساعات يشوف الناس كده المسلمين في الجوامع، او واحد يروح يشوف المسلمين في الحرم في المدينة ولا في مكة، ايه الأعداد دي؟ الأعداد دي لو كبست على اليهود ده من غير سلاح. بس في بوابات وفي حواجز وفي أسلاك، وفي حدود وفي جوازات سفر. يا خسارة، قدر الله ما شاء فعل، الأمر لله. طيب احنا كنا بنتكلم في غزوة تبوك، غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9 هجرية. وانا هكمل في الغزوة، انا كنت عايز اتكلم شوية عن فلسطين واللي عملوه اليهود واختاروا يوم السبت ده. السبت عندهم حرام، الشغل فيه حرام خالص، فهم بيتضربوا امبارح السبت ومسائل كتير، انما على اي الاحوال كذا واحد اتصل بي امبارح يقول لي القنوت ممكن نقنط في الصلاة كلها، جايز القنوت في الصلاة كلها جايز، حتى صلاة الظهر والعصر صلاة سرية، انما لما يجي في الركعة الاخيرة بعد ما شاء الله وحمد يدعي بصوت عالي والناس تأمن. هو في بلاء اكتر من كده؟ هو في كرب اكتر من كده؟ فجايز القنوت في كل الصلوات السرية والجهرية، القنوت في كل الصلوات السرية والجهرية. وبرضه يبقى الدعاء كده ايه، مفيش داعي للادعيه نطلع بره بعيد، ندعي على اليهود وندعي للمسلمين وندعي للامه، والا البعض ربما بيدعي في موضوعات تانية بعيده، يعني خلي الموضوعات محصوره ونجتهد يا جماعه، نقدر نعمله ان احنا نجتهد وندعي، ندعي ربنا سبحانه وتعالى، ندعي لفلسطين وندعي بصلاح الاحوال، وربنا يعني يفتح لنا الابواب المغلقه وغير لنا الأحوال الصعبة دي. غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة 9 هجرية، وذكرنا أسبابها الحمد لله في الأسبوع الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النفقة والصدقة في سبيل الله عز وجل والخروج للجهاد، وفعلا الصحابة تسابقوا في النفقة والتصدق في سبيل الله عز وجل. تكلمنا عن أبو بكر عمل ايه رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه عمل ايه، وعثمان بن عفان عمل ايه، وعبد الرحمن بن عوف عمل ايه، وسعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص، طلحة والعباس، الى ان ذكرنا ابو عقيف الذي تصدق بنصف صاع من التمر. الصاع أربعة أمداد تملى كفك الاثنين أربع مرات، ده صاع، لما تملى الكفين كده مرتين ده نص صاع، فهو ده اللي يتصدق بيه. فالمنافقين يغمزوه يقولوا يا فلان إن الله غني عن نفقتك، ربنا الغني، هم دول اللي جبتهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. ويقول عبد الرحمن بن عوف اللي هو تصدق بصلاة كبيرة يقولوا أنت مرائي، اللي تصدق بصلاة كبيرة يقولوا أنت مرائي، واللي تصدق بصدقة صغيرة يقولوا ربنا غني عن الصدقة بتاعتك، وما أنت عايزين إيه؟ دور المنافقين كان خبيث. والنساء برضو كانت المرأة تبعث بما قدرت عليه من النفقة. اتكلمنا عن اهل اليسار اللي يقدروا، واتكلمنا عن سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه لما ذهب نيابة عن الاشعريين قاربه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الحملان الظهر والابل، والنبي اعتذر له الاول قال والله لا أحملكم على شيء، ما عندي ما أحملكم عليه، يقول فوافقته وهو غضبان عليه الصلاة والسلام وأنا لا أشعر، وأنا النبي كان غضبان وقال والله لا أحملكم على شيء، النبي أكثر، وكان النبي غضبان، غضبان من أفعال المنافقين دول، هنقولها بعد كده إن شاء الله، دي حاجة منهم اللي احنا قلناها، لما واحد يجيب نفقة كبيرة يقوله فلان أنت مرائي، ولما واحد يجيب نفقة صغيرة يقولوا الله الغني عن نفقتك، وأعمال تانية هنقولها. فالنبي غضبان عليه الصلاة والسلام، فراح أبو موسى الأشعري يطلب الحملان له ولأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء، ما عندي ما أحملكم عليه. فيقول أبو موسى وافقته وهو غضبان فرجعت إلى أصحابي فلم ألبث إلا سويعة وقت قليل، فإذا بلال يقول أين عبد الله بن قيس، أين عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري اسمه الحقيقي عبد الله بن قيس، فأجاب قال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين أو هاتين القرينتين ناقتين وهاتين وهاتين، اداله ستة ورجع أبو موسى لأصحابه، والنبي قال له قل لهم إن الله ورسوله يحملانكم أو إن الله حملكم على هذه، ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ورجع سيدنا موسى وقال لأصحابه قال لهم بس مش هتركبوا غير لما حد يجي معايا، لأي حد سمع النبي وبيعتذر الأول وسمع النبي وهو إيه بيدين الثاني. قالوا إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فعلا راح عدد معاه وسمعوا ان النبي اعتذر له الاول وبعد كده اداله وركبوا على استغلوا هذه الابل في الركوب. اما ابو موسى شوف الفهم بتاع سيدنا ابو موسى الاشعري، قال لاصحابه لا يبارك لنا في هذا الظهر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقسم الا يحملنا، النبي حلف الاول واحنا استكره، كان بيقول احنا استكرهناه وعجلناه في يمينه، فالنبي حلف ما يديناش وما ادانا يبقى تدي فيش بركه في الا لما نشوف يعني. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اعجلناك في يمينك اكرهناك في يمينك، قال ما انا حملتكم ولكن الله حملكم، ربنا اللي حملكم، رزق من عند الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفرت عن يميني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني. عندنا عدد من الصحابة عرفوا بوصف البكائين، ودول عدد من الصحابة فقراء معسرين ذوي حاجة نفسهم يجهدوا وما عندهمش، زي أحوالنا كده إن شاء الله، نفسنا نجاهد في سبيل الله، نفسنا الأبواب تتفتح، البوابات والمعابر والدنيا تتفتح وربنا يوفقنا كده وهيئ لنا فرصة ونجاهد، مفيش اشطاء. فالبكائين دول نفر من الصحابة، عدد من الصحابة فقراء معسرين ذوي حاجة، يعني مساكين فقراء عددهم ايه كتير، اللي قدرنا نجمعهم من الكتب حوالي 16 واحد، ومعهم 7 من آل مقرن، آل مقرن وفي لغة آل مقرن عيلة، 7 أشقاء، وفي روايات أنهم 10 إخوات شقايق، 10 رجالة، وده حاجة يعني إيه ما بتتشافش كتير نكون في 10 رجالة إخوات من عيلة واحدة، الحمد لله كلهم مسلمين وعايزين يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الروايات أنهم على الأقل 7 برضو دول عايزين يجاهدوا إخوات رجالة وليس عندهم ما يجاهدون عليه، لا واحد عنده حصان خيل يركب عليه ولا واحد عنده جمل ولا واحد عنده بغلة ولا عندهم أي حاجة، فقراء بس أغنياء بالإيمان يريدون أن يجاهدوا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجدون لا يجدون شيئا. فدول آل مقرن دول 7 على الأقل، إخوات شقايق رجالة، ومعهم حوالي 16 صحابيا آخرين برضو كلهم فقراء، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الحملان، إن يديهم حاجة يركبوا عليها. طب ليه راحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهمش؟ برضو ليه راحوا للنبي؟ قلت لك قبل كده سيدنا عثمان تصدق بألف بعير، ألف جمل، فالألف جمل دول اللي هيوزعهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس بتروح عند النبي، مثلا عيلة يروح للنبي عايزين نجاهد وما عندناش حاجة ركبها، فالنبي يقول لهم مثلا خد الجمل ده أو جملين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة حسب العدد، اثنين ثلاثة أصحاب إخوة في الله عز وجل عايزين يجاهدوا، فيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يديهم جمل. فالأشقاء الفقراء النبي يديهم، والإخوة في الله النبي يديهم اللي عايز، وبعدين حسب المجموعات. فممكن ثلاثة أربعة ياخدوا جمل، وممكن خمسة ستة ياخدوا جمل. في عندنا روايات بتقول إن في 18 من الصحابة كانوا يتعاقبون على جمل واحد، 18 في جمل، يعني واحد هيركب و 17 واحد ماشيين، وبعدين ينزل ويركب واحد غيره وهكذا لحد ما كل واحد من 18 يركب، عشان واحد مثلا يركب شوية وبعدين ينزل و 17 واحد يركبوا بعد منه، كل واحد يركب مسافة. ده يدل لك الغزوة كانت عاملة ازاي، وان مفيش ظهر، مفيش ابل، مفيش خيول، ده جيش العسرة. المقصد زي ما ابو موسى الاشعري كان دخل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي اعتذر له، فالبكاؤون دول دخلوا يطلبوا ظهر ابل او خيول يركبوا عليها، واعتذر لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم فخرجوا. وكما قال الله عز وجل واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فدول نفر من الصحابة دخلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، سألوه الحملان فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وده يا جماعة موقف يعني عظيم جدا. تخيل ان الصحابة دول دخلوا وكان الابل كلها تفرقت، ما كان في عدد ضخم في المدينة، ده طلع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 مسلم، 30,000. سيدنا عثمان بعت 1,000 جمل، وفي صحابة وبعت فلوس، والفلوس دي برضو النبي اشترى ببعضها جمال. الجمال اللي النبي اداها لأبو موسى الأشعري الستة النبي كان شاريهم من سعد بن عبادة، ربما بأموال أبو بكر اللي جابها أو بأموال عمر أو بأموال عثمان أو بأموال عبد الرحمن بن عوف. المقصد الأموال النبي اشترى بها برضو إبل، واشترى بها سلاح عليه الصلاة والسلام، واشترى بها طعام، واشترى بها شراب، واشترى بها كساء، الجيش عايز يتجهز. فسيدنا عثمان جاب 1,000 جمل، ودول 30,000 إنسان، لو كل واحد ركب على جمل يبقى احنا لسه عايزين لنا 29,000 جمل. لا، مش كل انسان بيركب على جمل، ده كل اتنين على جمل، كل تلاتة، كل اربعة، كل خمسة، كل ستة، كل عشر، كل 18 واحد على جمل. فالبكائين دول دخلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام عشان يديهم جمال، بس من الزحام كانت الجمال اتفرقت، اللي سيدنا عثمان اتبرع بيها تصدق بيها، واللي النبي اشتراها كل اللي يخش عند النبي يديله، اللي يخش عند النبي يديله. دول جم بعد ما الصحابة كلهم خدوا، لما دخلوا خلاص مفيش جمال، فخرجوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، دموع ما أحلاها من دموع. تخيل، لأن الناس بتذرف دموع في مواطن أخرى لأسباب أخرى، اللي بيعيط على دنيا فاتت منه، أو اللي بيعيط على متعة فاتت منه، او بيعيط على دنيا خسرها او فقدها او دول بيعيطوا علشان اخرة، علشان فض، عشان دين. النبي هيخرج عليه الصلاة والسلام والمسلمين هيخرجوا مع النبي وهم لا؟ انت تخيلت الوضع؟ كأن انا حاولت احس بالاحساس بتاعهم، حاولت يعني، فحسيت كده كأن مثلا المدينة مليانة صحابة، في 30,000 صحابي، كأن انا ببص قلت يا كل دول الالاف دي تطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا. هيط الالاف دي كلهم حيبقوا في صحبة النبي، في معية النبي، ويهاجروا ويجاهدوا وتنزل عليهم الرحمات والبركات والخيرات والحسنات والفضل كله، وانا لا، انا محروم، انا ماليش. طبعا حاجة تخلي واحد يعيط لما تشوف الالاف دي. ما الانسان كده يعني يحب ان يبقى زي الناس في الخير المسلم. احنا طبعا احيانا الانسان عايز يبقى زي الناس في كل حاجة، حتى في امور الدنيا بيلبسوا ايه، يلبسوا كذا، عايز يبقى زيهم، ما تحرمش، مش عيل، ما يلش عنه. اللي احسن من كده ان انت تقول الناس دي اللي هتوفق للخير ما انا ابقى زيهم، ابقى معاهم. ففي الاف مؤلفة هيخرجوا مع النبي، كل واحد لقاله ركوبة. انا تخيلت نفسي دخلت وطلعت ماليش، وانا شايف الالاف 30,000 واللي خمسة مع بعض واللي 10 واللي 20 واللي كله بيستعد وجاهز، وانا مش هسافر، انا مش هخرج في صحبة النبي، هيروح علي المشهد ده، هيروح علي الفضل ده والخير ده. فدول الستاشر ومعهم بنو مقرن، طبعا موقف صعب، فعينيهم اتملت دموع. والله لا، ده رقة في القلب، دي رقة في القلب. ممكن واحد يكون قلبه جامد ولا يعيط ولا حاجة، ولو واحد كان أصلح متضرر هو اللي مش عايز يجاهد يقول لك بركة جيتش مني، أنا ما لقيتش. لا، ده زعلانين، زعلان، عايزين يروحوا، في رغبة من جوه ان هم يروحوا. وشوف الادب بتاع الصحابه دول، محدش قال يا رب ليه خلقتني فقير. انا هقول لك واحد منهم قال ايه بعد شويه، الكلام في ادب، ليه يا رب حرمتني، انت هتتسخط، انت هتحاسب ربنا. ولا ان واحد منهم لما النبي اعتذر قال ما عنديش، محدش قال للنبي اتصرف يعني، خلاص ما حدش كتر في الكلام. ولا ان حد منهم راح للصحابه تاني قال لهم خدونا معاكم، ما انت هتروح لمين وتقول له خدني معاك، انت رايح لدول، دول 18 واحد على جمل، انت هتبقى 19، صعب عليك وعليهم، ومع لا انت معاك اكل ولا انت معاك شرب ولا انت معاك لبس ولا انت معاك سلاح، فانت هتروح تنضم لمين؟ دول 18 على قدهم برضو. طب ممكن اقول لك انت بروح من المجموعه اللي هم خمسه على جمل، ما انت خمسه برضو، ما انت لا انت معاك سلاح ولا انت معاك اكل ولا انت معاك شرب ولا انت معاك كساء ولا انت معاك ركوبه، ما انت هتروح هتدقل عليهم برضو. عرفت؟ فالصحابه لحد عتب على النبي عليه الصلاه والسلام، ولا حد لام عليه ولا حد تسخط، انما اللي حصل هم طلعوا عندهم بكاء تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. واحد منهم اسمه علبة ابن زيد، سيدنا علبة، شوف اسم محدش يعرف، سيدنا علبة أو علبة ابن زيد، سيدنا علبة رجع البيت بالليل وقام يصلي ويبكي. شوف بقى لما ربنا يقول لنا واستعينوا بالصبر والصلاة، شوف تطبيق عملي، قام يصلي ويبكي ثم قال اللهم إنك أمرتنا بالجهاد ورغبت فيه ولم تجعل بيدي ولا بيد رسولك صلى الله عليه وسلم ما أتزود به من حتاب بس حقيقة. ها؟ اللهم إنك أمرتنا بالجهاد ورغبتنا فيه ولم تجعل بيدي ولا بيد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملنا عليه، وإني أتصدق هذه الليلة على كل مسلم بكل مظلمة ظلمني بها في مال أو جسد أو عرض. بس وكمل الليلة وراح يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال أين المتصدق هذه الليلة؟ أين المتصدق الليلة؟ إنما قالش مين؟ مين المتصدق؟ لا، أين؟ فين المتصدق هذه الليلة؟ والسؤال سؤال برضو كأن من السؤال الرجل يحس إن هو المقصود. أين؟ نقول أين المتصدق الليلة؟ الليلة في في في واحد تصدق فين هو؟ من السؤال، ما لو واحد كان تصدق ووصل الصدقة للنبي، ما كان النبي عرف، كان النبي يعني نظر في وجوه الحاضرين وقال له إيه أنت فلان تعالى عايزك أريده. لا، السؤال يوحي الرجل كأنه استشعر هو المقصود. أين المتصدق الليلة؟ مع أن أصحاب الصدقات كانوا يجوا بالنهار، ولو واحد جاء بالليل وحطها عند النبي كان النبي عرفه. فمن طريقة السؤال كأن الرجل استشعر أنه هو بس احتمال أعبى. فالنبي يقول أين المتصدق الليلة؟ سؤال نمرة اثنين المرة الثانية والرجل ما قامش، بس كأنه استشعر أنه هو يعني من الكلام اللي قاله الموقف. فالنبي قال أين المتصدق الليلة فليقم، يقوم. فقام الرجل، ربنا مطلع خبير، الرجل لوحده بالليل كان بيصلي لوحده ما كلمش مخلوق، إنما الخبير العليم مطلع، ربنا سميع، ربنا عليم، شهيد، رقيب، خبير، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ربنا علم وسمع هذا الكلام من الرجل، وأنزل جبريل بهذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عرف، ربنا اللي عرفه. فالنبي يقول أين المتصدق هذه الليلة؟ أين؟ فينه؟ مش مين هو؟ خلاص النبي عرف مين، فين هو؟ فقام فقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشر أبشر فقد كتبت هذه الصدقة في الزكاة المتقبلة. ربنا قبلها. الرجل ده موقفه أولا، طبعا احنا بنتكلم عن ربنا الأول طبعا قبل كل شيء، السميع سبحانه، إيه هل يتكلم بالليل اللي بيناجي ربنا؟ ربنا بيسمعه، ربنا بيراه، اللي بيناجي ربنا وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيسمعه بيراه. فالرجل ناجى ربه في ظلام الليل، قال اللهم إنك أمرت بالجهاد النفقة ورغبت فيه ولم تجعل بيدي ولا بيد نبي صلى الله عليه وسلم ما يحملنا عليه، وإني أتصدق هذه الليلة على كل مسلم بكل مظلمة ظلمني بها في مال أو جسد أو عرض. الرجل ده يا جماعة كان عنده حب ان هو ينفق، عايز يساهم، ما عنديش بأي حاجة، مش قادر يساهم، لا عنده مال، ما عندهش فلوس، ولا عنده ظهر، ولا عنده طعام، ولا عنده سلاح، وعايز يساهم بأي حاجة. فساهم بإيه؟ بعرضه بحقوقه. قال يا رب أي مسلم ظلمني؟ انت ممكن تسمع الحوار ده تقول ايه، يبقى الرجل ظلم كتير. لا، ده ممكن يكونش ولا واحد ظلم، بس قول يا رب ان كنت اقدر اساهم باي حاجة فاساهم بحقوقي. لو كان ليا حق، لو مسلم كان ليا حق مال عنده وما ادهونيش انا مسامحه، يبقى كأن هو ده المال اللي ممكن ابقى ايه فهمت بيه. لو مسلم ظلمني في جسدي، ضربني، زقني، وجعني بأي حاجة، أنا مسامحه وجاء في سبيلك بريء وتنزل عليه النصر، عشان يبقى عايز يعمل أي حاجة مع الجيش، عايز يعمل اي حاجة مع المسلم مش قادر، هو ده اللي قدر عليه. ده يدل لك ان الصحابة قد ايه كان واحد بيعمل اي حاجة عشان يساهم مع الجيش في سبيل الله عز وجل. لو اي حد يقول ظلمني في عرضي، شتمني او سبني او اهني، انا مسامح، تصدقت عليه المظلمة ديت، مسامحه مش عايزه. نفقة، بس نفقة عجيبة جدا، دي صدقة، صدقة ما تخطرش على البال، صدقة ليس لها نظير في الدنيا. الواحد يتصدق بعرضه بحقه بالمظالم على اي مسلم، وما يعرفش على اي مسلم او على كل مسلم، وبعدين وبكى وبرضه بيعيط. وشفت الصلاة بالليل، الصلاة بالليل الرجل ده ما روحش نام، ده روح ويصلي. استعينوا بالصبر والصلاة، اللي عنده حاجة يا جماعة يقوم يصلي بالليل ويعيط، يقوم يصلي بالليل ويعيط ويبكي، يعملوا زي الرجل ده ويناجي ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سميع عليم بصير. هذه الإيمان هو النوعيات المؤمنة، النوعيات اللي بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، بالليل يصلي ويبكي هو صادق. لما طلع من عند النبي وبيبكي كان صادق، ولما عيط بالليل كان صادق برضه، عمال يعيط عياط بكاء، يعني مليانه دموع، نفسه يجاهد. زي كده قلت لك في بدايه الدرس، الشيء مش يذكر، ده يعني ربنا يرزقنا الاخلاص، نفسنا نعمل اي حاجه مع اهالينا في فلسطين، نفسنا نعمل اي حاجه، نتصدق بعرضنا بمالنا، اي مظلمه، لو احد عنده مال واحد يقدر يتبرع بالدم في اي مركز ويبعتوه، اللي يقدر يعمل اي حاجه يعمل اي حاجه اقل حاجه. والرجل راح، يعني التصرف عجيب جدا رضي الله عنه. والنبي يقول له ابشر، كتبت هذه النفقة الصدقة في الزكاة المتقبلة، ربنا قبل عملك ده، قبله، والقبول ده حاجة عظيمة جدا، اللي ربنا يقبل منه ده فاز القبول. يعني الواحد يتمنى ان كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول لو اعلم ان الله قبل مني سجدة واحدة لأحببت الموت، لو اتأكد ان ربنا قبل مني سجدة واحدة اقول يا رب اموت دلوقتي. ان ربنا يفقه انما يتقبل الله من ايه، من المتقين. لو ربنا قبل مني يبقى انا من المتقين، والحاجه اللي ربنا يقبلها تبقى كبيره. انما كان يقول في الحديث من تصدق بعدل تمره في سبيل الله فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تصير أكبر من جبل أحد. عجيب، لو تمرة، لو بلحة من كسب طيب ولسان تصدق بها في سبيل الله، ربنا بيقبلها ويربيها صاحبها لحد ما تبقى زي جبل أحد في الميزان. لأن أنت مصدق ببلحة، لو ربنا قبلها منك هتبقى كبيرة جدا، الحاجة اللي ربنا يقبلها هتبقى كبيرة جدا. نسأل الله الإخلاص والصدق، والله جماعة الواحد يتمنى لحظة صدق مع الله، يعني لو ثانية يبقى الإنسان صادق كده مع الله، صدق من جوه من الأعماق، صدق وإخلاص، يعني نسأل الله أن يرزقنا. يعني دول البكرون، ده سيدنا علبة، تنسوش الاسم، سيدنا علبة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، بس أنا ما أعرفش الحقيقة سافر معاهم ولا ما سافرش، بس انا احكي لكم عن اثنين تانيين. واحد منهم اسمه ابو عبد الرحمن، وكنيته ابو عبد الرحمن، والتاني اسمه هرمي. المهم في اثنين من البكائين دول طلعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية، فلقيهم يامين ابن عمرو. وانا اقول لك يامين لو انت فاكر، او يعني افكركم به لو حد فاكر الاسلام، يامين ابن عمرو، وده من مواقف عجيبة جدا والله سبحان المدبر. قال ما يبكيكما. اتنين طلعوا من عند النبي، ده غير سيدنا علبة، ده الصلاة دي كانت بالليل. لما هم طلعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، اتنين من المجموعة البكائين دول لقيهم يمين بن عمرو، قال ما يبكيكما، تبكوا ليه؟ قال ما عندنا شيء نركب عليه، نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الله بأيدينا شيء، ولم يجعل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملنا عليه، ونحن نكره أن نتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة يغزوها. فأعطاهما ناضحة، ناضح جمل، الجمل ده كانوا بيسقوا عليه مية، بيتساء عليه مية، ناضح يسمون ناضح، جمل بيتساء عليه مية. وأعطى كل واحد منهما صاعين من تمر. انتهت الرواية. طيب نرجع لها. اتنين طلعوا بيبكوا بيعيطوا دموع، طبعا اللي بيعيط ده لما يمشي وفي دموع سالت على خده او عينيه مرغرغة او مليانة بيتعرف وشه على طول حزين. يمين ابن عمرو ده كان في الاصل يهودي من بني النضير، من بني النضير، فالنبي راح حصرهم عليه الصلاة والسلام في سنة 4 بعد غزوة احد، في شهر ربيع الاول من سنة 4 حصرهم، وربنا قذف في قلوبهم الرعب وكانوا متحصنين غاية التحصن، فنزلوا وخلعوا بقى بيوتهم السقوفة والبيبان والشبابيك زي ما ربنا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يقول ايه الأبصار دول بني النضير. النبي جلاهم من المدينة راح على خيبر، وبعد كده المقصد ان بني النضير كلهم النبي جلاهم على المدينة الا رجلين اتنين منهم اسلما، منهم عمرو يمين ابن عمرو ده اسلم، واحد تاني اسمه ابو سعد بن وهب من يهود اسلم التاني، فاحرز اموالهما، اموالهما كل واحد احتفظ بماله وخلاص. واحنا من سنة 4 بنتكلم في سنة 9 دلوقتي ما جاش ذكر ليمين ابن عمرو، فالنهاردة احنا واقفين بنتكلم ربنا قيضه وارسلوا اتنين من البكائين طالعين ويمين ابن عمرو شافهم بتعيطوا ليه؟ قال ما عندناش ظهر، ما عندناش اموال نفقة، طب ما تعيطوش تعال. فاعطاهما ناضحة، الله من شوية كده طالعين من عبد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اخسارة مش هنسافر مع المسلمين، مش وربنا رزقهم يهيئ لهم يمين ابن عم اصله من اليهود، لا هو من المهاجرين ولا هو من الانصار، اسلم مسلم وعنده ناضح جمل بساع الميه، فادلهم الناضح فيا فرحتهم، خلاص كانوا بيعيطوا الحمد لله العيط راح اهو والدموع وقفت اهو، وادي الناضح الجمل حتى لو ايه بالذي بس ايه رجع، وكمان الدجة كل واحد صاع صاعين، الصاع تملى كفك اربع مرات، كفيك الاثنين اربع مرات، فاداهم كل واحد ايه يعني ثمن كبشات، الثمن كبشات بلح دول يخلصوا في قد ايه يا جماعه؟ ممكن في يوم يعني، انت عارف الكبشه حته شويه قد كده مثلا، دول يتاكلوا في وجبه مثلا مش كده ولا ايه؟ ويعني ممكن يخلصوا لهم في يومين ثلاثه، الصحابة قعدوا غزوة تبوك شهرين بس حلو، ده من شوية ما كانش لا فيه لا جمل ولا تمر ولا حاجة خالص، فبقى عندهم الجمل والتمر الحمد لله. شفت الفرج يجي ازاي؟ رضي الله عن يمين ابن عمرو، هشوف كان اصله يهودي بس مسلم فنترضى عنه، اما اليهود الملاعين الكفار فبنستنزل عليه بلعنة الله عز وجل، منهم لله ربنا ينتقم منهم اللي بيعملوا في الفلسطينيين كده والمسلمين. ادي واحد اهو من اليهود بنقول رضي الله عنه، سيدنا يمين ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. متخيلين الاثنين دول فرحتهم تبقى عامله ازاي يا جماعه؟ لو انت اللي كنت من شويه بتعيط وقلت خلاص ايه الركوبه. طيب كمان طالعين ثلاثه فقابلهم سيدنا عثمان بن عفان بعدما انفق النفقات السابقه برضه، بتاعته ليه؟ مش لاقيين ظهر، مش لاقيين جمال. كان سيدنا عثمان طلع جمال 1000 جمل و70 حصان، بتاعته ليه؟ مش لاقيين حاجه. تعال فداهم ايه؟ جمل كانوا عليه الثلاثه الحمد لله. طيب اتنين كمان من البكائين طالعين بيعيطوا فقابلهم سيدنا العباس، تعالوا ليه؟ ايه الدموع دي؟ زعيم ليه؟ كذا كذا مش لاقيين حاجه، عايزين نروح معاكم. تعال فاداهم ركوبه من عنده ظهر، فبقى الحمد لله يمين ابن عمرو ادى اتنين، سيدنا العباس ادى اتنين، سيدنا عثمان بن عفان ادى ايه؟ ثلاثه. وانا مش عارف سيدنا علبه ابن زيد راح ولا ما راحش، هو يكفي ان ربنا قبل منه، ده لو راح كمان يبقى ايه؟ شفتوا المعاني الايمانيه؟ الايمان، الايمان ده يا جماعه هو القوه المحركه للعمل الصالح، وسبب الخير. الانسان لما يرفع ايده ويدعي ربنا يديله وربنا يجعله مخرج. شوفوا كذا واحد هم كانوا بيعيطوا ولا ربنا يهيأ له عثمان بن عفان، ولا ربنا يهيأ له العباس، ولا ربنا يهيأ له يمين بن عمرو. سبحان الله العظيم، يعني يمين اسلم من سنه 4 يعني، وربنا يهيئه كده عشان يطلع اتنين في سبيل الله عز وجل. طيب نسيب الاعراب دلوقتي ونتكلم عن المنافقين. بعض المنافقين، واحد منهم الجد ابن قيس، النبي في المسجد عليه الصلاه والسلام قاعد مع نفر، فجاء الجد ابن قيس قال يا رسول الله ائذن لي في القعود، ائذن لي في القعود. الاف مؤلفه في المدينه كله رايح، واقول ائذن لي في القعود، فاني رجل عندي ضبعه. كلمه ضبعه يعني شهوه شديده ناحيه النساء، كلمة ضبعة عند العرب يعني شهوة شديدة. قال فإن رجل عندي ضبعة وعذر يمنعني، ده عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجهز تجهز فإنك موسر غني. ده كان من بني سلمة، وكان من أغنى أغنياء بني سلمة الجد بن قيس، ولسه النبي مديله في معركة هوازن 100 جمل، هو أصلا عنده جمال كتير. فالنبي قال له تجهز تجهز فإنك موسر. فقال يا رسول الله لقد علم قومي أني من أشد الناس إعجابا بالنساء، وإني أخاف إن رأيت بني نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فالنبي قال له تجهز تجهز فإنك موسر، عسى أن تحقب واحدة من نساء بن أصفر. فالنبي قال له تجهز، يمكن تيجي تحقب يعني جايب ورا منك واحدة من بني الأصفر. قال أذن لي ولا تفتني. خلاص بقى بيقول له أنت كده هتفتني، يقول لي نعم. فقال النبي أذنت لك. خلاص قال أنا هتفتن. النبي قال له أذنت لك بس، ومشى. لما مشى وراح البيت، ابنه كان حاضر الحوار ده، ابنه عبد الله بن الجد بن قيس بدري، شهد بدرا، وانتوا عارفين ربنا قال ايه في اهل بدر، فعلوا ما شئتم فقد غفرت. دول قال لهم مكانه متميزه صادقين يعني. فعبد الله بن الجد سمع الحوار، فلما راح للبيت يقول لابوه ايه؟ لما ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله؟ ازاي ترد على النبي كلامه؟ النبي قال لك اول مره تجهز، وقلت له كذا كذا، قال لك تجهز فانك موسر، وبعد كده تقول كيف ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله؟ قال: يا بني إني لا أحب الخروج في الريح والحر الشديد والعسرة، في ريح جامدة جدا وحر جامد جدا، مش حر بس، انت عارف لما يبقى الحر من غير ريح في هواء ساعات الهواء يبقى سخن قوي قوي قوي قوي، هي كان كده هواء سخن. قال له في هواء ريح وحر شديد وعسرة، وقال له كمان بني الأصفر أنا لا آمنهم وأنا في منزلي، الروم دول ده أنا خايف منهم وأنا في بيتي، أفأخذوهم أنا أروح لهم لحد هناك؟ قال: ليس ذلك، مش كانت أنت خايف منهم ولا لأ ولا حر ولا عسر، إنما هو النفاق اللي عندك ده نفاق، ولا ينزلن فيك قرآن يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل وقذف بحذائه في وجه ابنه، ضرب ابنه بالحذاء، وقلنا قبل كده كذا مرة في واحد بيتضرب بالحذاء وربنا يعليه دنيا وآخرة، وواحد يتضرب بالحذاء وربنا يخزيه دنيا وآخرة، بوش طبعا، بوش يتضرب بالحذاء حتى لو ما جاش فيه خزي دنيا وإن شاء الله خزي آخرة. وعندنا سيدنا أبو بكر ما ضرب بالحذاء، عطل ضرب بالحذاء بس عزة دنيا وآخرة. وآدي الثاني سيدنا ابن الكلام سيدنا عبد الله بن الجد بن قيس، أبوه حذفه بالحذاء وقف وش ولم يرد عليه، ما ردش عليه، بس إحنا نقول رضي الله عن عبد الله. والجد بن قيس بقى هتعرف القرآن قال إيه عنه: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، آيات. قال له حينزل في القرآن، ونزل القرآن، مش كده وبس، ده الجد بن قيس وغيره قاعدين يقولوا بدل هو ما طلعش النبي يقول له تجهز انت، وبعدين ابنه قال له ايه تجهز او احمل غيرك، طب بلاش تطلع انت، طب جهز الناس، في ناس هتطلع مش لاقيه، رفض. مش كده وبس، لما يقابلوا حد من المسلمين يقولوا ايه لا تنفروا في الحر، وقالوا لا تنفروا ايه في الحر، يقولوا للمسلمين انتوا هتمشوا دلوقتي ده الدنيا حر، ده الدنيا اللي هو طلع ولا عايز غيره يطلع، ومواقف مخزية من المنافقين سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. الإيمان والإخلاص والصدق دول مسائل مهمة جدا، والتضرع والبكاء والدموع يعني والاستغاثة بالله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل، هذه مسائل، والتعامل مع الله عز وجل، اليقين، لما تدعي يبقى عندك يقين ربنا سمعك، وعندك يقين ربنا شايفك، وربنا مطلع عليك ورقيب شهيد سبحانه وتعالى. هذه مسائل إيمانية نتعلمها من هذه الأحداث، ونتابع المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من الموقنين، نسأل الله أن يرزقنا زيادة اليقين، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية، اللهم ارزقنا اليقين والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.